أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الله

Mom! فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سيعلمون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله.